عشقك الخردل يدبرني يا قلبي يا خبينا بالسيف ضربني يا شقبني قبل القرعة نتفكر نضرب ربعة يعني فاشي يا غير بالكحول ايه يا في العشق راني معاك مدلول يا عشقك والليل يبليا كمل هي عواش قدر عليا شقبني في حيط زادم يا خدني وصلي العظم يا راني ندمان اللي عرف ساياك احسبتك امرأة وامن ساياك يا ليا انت قلبيني انت اسبابي في هاد البلية يا راني ندبن اللي عرف ساياك سواك يا ليا تقلبيني يا انت سببي في هذا البلياء يحيى رضا المقول الشاب مهدي خويا يحيى الشاب محسنه